إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الكلام في من أسرف على نفسه ودخل في قوله فقلب من بعضهم قلب أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات رحمهم الله فشرع لهم التوبة فإن تابوا يدخلوا الجنة وقيام المعاصي أو الشهوات ما يحلش منهم المنام. ليه؟ لأن الذي وعدهم الرحمن أدي المعنى إيه؟ الذي وعد الرحمن وعباده. طيب حين يعد الرحمن وعدنا في قرآن فآمنا به غيبا، حجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذي نراه الآن، فإن الكون قد خلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أربع منها، شمس وسماء ونجوم وقمر وأرض وهواء وكل هذه المسائل. فالذي أدعى لنا هذه الثانية حين يحدثنا عن الباقية يبقى صادق ولا من صادق؟ لأنه عمل في الثانية الشيء العجيب اللي ما حدش يقدر عليه. ده احنا قلنا زمان ان علشان لمبة نمرة خمسة ولا خمسين ولا فلوس ولا بتاع، شوف بقى قعدوا قد ايه على ما يبتكرون القواعد العلمية، وقعدوا قد ايه على ما يجيبوا الامكانيات ويجيبوا الرمل ويصوروا ويعملوا مش عارف ايه، وقعدوا قد ايه ولها قوة، وبعدين بعد مدة كده تنحرق اللمبة او تنكسر. الشمس اللي عمالة تنور نصف الدنيا دي ولا آلة ولا اصلاح ولا صيانة ولا ابدا. ايه ده؟ مسألة عجيبة قوي. يبقى لازم نفهم انه اذا اخبرنا عن شيء غيبا يبقى ايه هو اهل له. وفي وعد الرحمن وعد، لكن الوعد يبقى ايه؟ بشارة بخير لم يأتي زمنه بعد ليحث الناس على ان يجتهدوا ليصلوا ايه اليه. وعد الرحمن عباده بالايه؟ بالغيب. وبعدين قال لك وما دام الرحمن هو اللي وعد ان وعده ايه كان مأتيا، يعني وعد محقق. مأتية مأتية يعني احنا نروح له، ما هو مأتية يعني احنا اللي نأتي للوعد. ولذلك العلماء يقول لك ان وعده كان ايه، ان وعده كان ايه، انه كان وعده مأتية يعني آتية، وجاب اسم المفعول ويريد اسم الفاعل ولا باشا. فيعني المسألة كده سهلة او ان رجال كده نشوف كده. ما دام الوعد للرحمن ووعده لا يتخلف يبقى الموعود به ثابت في مكانه، فالشاطر بقى هو اللي يروح له. الشاطر هو اللي ايه يروح له بايه؟ بانه يسلك له العمل الصالح اللي يؤديك اليه. يبقى الوعد ايه؟ الوعد ثابت لانه من الله، مش هيتغير مكان ولا اي حاجه. بس الشطاره انك تعمل ايه؟ انك انت تروح له بقى، تروح له بايه؟ بالوسائل اللي تعطيه. انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها، يعني جنات عدن لا يسمعون فيها لغوا. اللغو هو الكلام الفضولي اللي ملوش فايده وغنى عنه كلام وقت قد وقت كده ملوش دعوه. يبقى الكلام لازم يكون ايه؟ كل كلام له غايه. نسيبنا من الفضول في الكلام، لان معنى فضول الكلام ضيعت طاقه، طاقه متكلم وطاقه مستمع وطاقه وقت، وما فيش فيها حصيله ولا غناء. لا يسمعون فيها لغوا اي وان كانوا قد سمعوا في الدنيا لغوا كثيرا. اهي مش هيسمعوا فيها ايه؟ لا. لكن حين يستسلم الحق ولا يسمعون فيها لغوا الا ايه؟ الا سلاما. ساعة ما تجيب أداة استسلم من مستسلم يبقى معناها أنه لولا الأداة لدخل هذا في الإيه؟ في الله كده ولا إيه؟ تقول إيه؟ تقول ما قام القوم إلا زيدا. يبقى إلا دي عملت إيه؟ أخرجت زيدا من القوم. تبقى لا يسمعون فيها لغوا إلا إيه؟ يبقى السلام من إيه؟ من الله؟ فهذا بقى الكلام الغير. ايه السلام المقصود؟ تحياتهم فيها سلام من الملائكة مثلا، او السلام هو السلام من آفات الدنيا ما فيش حاجة أبدا تحصل من ما يحصل، ما يحصلش مرض، ما يحصلش عرق، ما يحصلش كتاء أبدا، ما فيش حاجة، سلامتهم في كل إيه، الشيطان ما يتدخلش في أعماله، يبقى بكلام فورم كانت كده إنه يقول لا يسمعون، فكأن الكلام مما يسمع، اللغو مما يسمع، لا يسمعون فيها لغوا إلا إيه، إلا سلاما، يبقى السلام لازم يسمع، يبقى هو سلام إيه، تحياتهم فيها سلام، والملائكة يذكرون عليهم وحيونهم. ثم ده الكلام أم قال لك وكل كلام يقال سلام، كل كلام يقال إيه، يبقى كل سلام، مفيش فيه أبدا شر. طيب طب إزاي التسليم من الله؟ أم قال لك خد بالك في حاجة عن في اللغة يسموها المزح، تأكيد المزح بما يشبه الذم، يعني أكنك أنت عايز تمدح واحد وبعدين عايز تأكد المزح، بس جبت التأكيد بما يشبه انك تزينه. ازاي مثلا؟ يقول لك والله لا عيب في فلان الا انه شجاع. الله الله، ده انت لما قلت لا عيب في فلان قلنا لما تستحي هتجيب عيب، ده انت جبت الصفة كويسة. ام قال لك ان عددت الشجاعة عيبا فيبقى هو ده اللي فيه، ان عددت الشجاعة عيب يبقى هو ده اللي فيه، يبقى كأنك ايه قلت لا مفيش عيب ابدا الا اذا ارتكبت محالة وعدتك ايه الشجاع. لا عيب في فلان الا انه كريم، لا عيب في فلان الا انه تقي رجل صالح، وهو العيب. ام قال لك والله ان عدتك عيب اهو، انا قعدت ادور له على عيب ما لقيتش، كان قلت الكلمه دي كان كنت تعتبر دي عيب، يبقى فيها عيب، يبقى ما دام علقتها على محال يبقى وجود العيب فيه محال، يبقى كانك اكدت ايه، اكدت مدحا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. اهي دي برضه حتة بكرة وعشية، ده الجنة ما بقاش لا بكرة ولا عشية، لا ليل ولا نهار، بكرة وعشية اي بمقاييسكم انت، بمقاييسكم ايه، بمقاييسكم انت، يعني ما دام اقول بكره وعشيه والزمن لا منحصر بين البكره والعشيه يبقى معناها رزقهم دائم، بدليل انه قال في ايه اخرى اكلها ايه، اكلها دائم غزل ايه، غزل لهم. ولهم رزقهم لهم، فيه فرق بين علينا ان نرزق ولهم رزقهم، احنا قررنا كده في بعض ذلك الرزق لهم خلاص، المساله دي فرق ايه، فرض من ان رزق المين، ان رزق له، والرزق ما ينتفع ايه، لا ينتفع به. طب قال لك الرزق مره يجي الواحد بقدر ويجي له زائد ويجي له زائد، قام قال لك لا ده محاط على قدر ما اعددت من عمل. قال لك ولكن من رحمه اهل الجنه ان اللي حتى اللي مقصر في عمل لا يشتغي الا على قدر عمله، ما يشتهيش يعني مبسوط كده انه ما يشتهيش الا على قد ايه؟ على قد عمله. وما فيش ونزغنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل اخوانا. قام قال لك ليه طب ونزغنا ما في صدورهم من غل؟ طب ممكن الغل في الدنيا ايه؟ ان انا اشوفك احسن مني، اشوفك عندك مش عارف ايه؟ طب وين ممكن اشوف منازل؟ قام قال لك ده ساعه ما يشوف واحد منزلته اعلى منه يقول يستحق يا عم، ما هو كان حيث نفسه وانا كنت عمال داير على حل شعري. ينبسط لمين؟ يستحق. يجي واحد مثلا زي ما ينجح يقول لك والله يستحق ده، هو كان جيد ينسى ولكن ده طول عمره ذاكر وعينين مقمقه وقاعدين، يبقى الخير يعمل ايه؟ يفرح. والغل والحقد ممزوع من مين؟ من الناس. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ويكفي ان تعلم ان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يشرح الكلمة الموجودة دي يقول فيها ايه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ايه. طب ابنه كده شوف للأفراد بتاع كل واحدة دي، العين تدرك أكثر من الأذن؟ لا، الأذن تدرك أكثر من العين. ليه؟ قال لك لأن العين مش هتدرك إلا ما وقع في محيط مرائيها، انما الاذن هتسمع مرائي الغير يحكي لي، يبقى اوسع ولا لا؟ طب وما خطر على قلب بشر؟ ده دي واسعه قوي، يقعد يتخيل بقى، يتخيل الايه، يتخيل الاخير. وهذا هو السر في ان الله يعبر عن متع الجنة باشياء موجودة في الدنيا، رمان وفاكهة ولحم طير مما يشتهون والكلام والريحان بيجيب حاجات احنا عارفينها في الدنيا. طب ما دام احنا عارفينها في الدنيا، ثم قالك لان ما دام ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى لغاتكم ليس فيها لفظ يؤدي هذا النعيم، لان اللغه بتوضع اللفظ اللي ادركته وانت دي ما تدركش فهتوضع لها الفاظ. يبقى ان حد يقرب لك المعنى يجيب ايه؟ يجيب شيء مما ايه تعلمه، ولكنه ينزع منها الشوائب، ينزع منه ايه؟ وانهار من خمر. بس يقول لذة للشاربين، يبقى نفى عنها سوء خمر الدنيا، لان خمر الدنيا مش لذة للشاربين. لما تشوف كده اي فيلم ولا حاجه وقع ناس بيشربوا مدعوقه دي، تقوم تلاقي الواحد منهم يمسك البتاعه ويدلقها بقه ده بسرعه، يمررها بسرعه. ليه؟ لان لازم طعمها وحش قوي، مش زي اللي يمسك كاس ليمون ولا كاس مانجا ولا كاس برتقال كده في مصمص في مصمصه كده. يبقى اللي بيعملوا كده دليل على انه ما فيهاش لذه. وبرضه دي بتهتل العقل ودي لا غول فيها. يبقى وان جاء لها بامر من امور الدنيا فقد ايه؟ صفاه من ايه؟ شر. وانهار من عسل مصفى، ما فيش فيه لا رصى ولا فيه مش عارف ايه ولا فيه ولا لا، وانهار من لبن لم يتغير طعمه. اذا بيجيبها حاجه من الدنيا، لان ما فيش لفظ يؤدي اللي موجود في الايه؟ في الاخره. ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه. تلك الجنه بتنزل صور عنها التي نورث من عبادنا من كان تقيا، اولئك هم الوارثون الذين ايه؟ يرثون الفردوس. ازاي يرثون ايه؟ وكان في حد نورث هنا الاول وبعدين هنيجي نقول عليكم. وبالك الارث يجيء اليك من واحد معك، أنت إذا نظرت إلى خلق الله وجدت الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق عرف من يعصى باختياره ومن يكفر باختياره ومن آمن باختياره ومن أطاع باختياره. مش عشان يلزمهم عشان يفعلوا هذا، هو عالم إن الله هيستعمل اختياره كذا واختياره كذا. إذا فلاحظوا الخلق كلهم وعد لكل واحد مكان في الجنة على فرض إن كل الخلق مؤمن طائع. وأعد برضه لكل الخلق أمكنة في النار على فرض إن كل الخلق عاصي. مش بعدين لما يحصل الحكاية نلاقي فيه زاد، لا، ده على فرض إنهم كلهم عاصيين عنده مكان في النار، على فرض إن كلهم طائعين عنده مكان في الإيه؟ طب إذا بقى إذا لما يدخل أهل النار النار أماكنهم في الجنة اللي كان وعدها لهم تروح لمين؟ نقول له وزعها على الجنة بقى ورثوهم ولا بقيهم. من كان تقيا. وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله، سياق الاسلوب ينتقل نقله جامده. وما نتنزل ده كلام بحد يتكلمه، مين اللي بيتنزل؟ ده الملائكه هي اللي بتتنزل، يبقى الكلام ده من الملائكه. النقله دي ايه دي؟ أم قال لك الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الجنة واللي خلق من بعدهم خلقه وكتابهم وعملهم وإلى آخره، بعد ذلك عرض لأمر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أنه حينما نزل عليه الوحي، الوحي قلنا أنه ملك ومحمد بشر، يتطلب ان يلتقي الملك بقانون ملكيته الى البشر بقانون بشريته. التقاء جنسين، جنس اعلى وجنس بشري كده، يبقى حاجه عمليه صعبه. فكان ولا بد ان يحدث اما تغيير في الملك فينزل على خلق بشر، واما تغيير في البشر بان يرفع الى مستوى يقرب من الملك عشان ياخذ منه. وذلك ما كان يحدث لرسول الله اولا حين يجيء الوحي، فغطني حتى بلغ مني الجهل وان جبينه لا يتبصد عرقا، ده تفاعل في جسمه، لان ايه؟ لانه هيرتكب مين؟ ما ملك، يبقى لازم عمليه كيماويه في جسمه، وبعد ما يصر عنه كل حاجه في ايه الصروح اللي يقعد صريح وده رجل النبي لو كانت عليا ساعه ما يكون الوحي نازل عنه كانه جبل عليا، ولا اذا كان وقت الجبه والوحي ينزل الجبه سقطت يعني سقط كثير من الثقه، ولذلك انا سنلقي عليك ايه قولا ثقيلا. اذا فحين يجيء الوحي اول ما يجيء لرسول الله بيحدث في رسول الله ما ايه تعب، ولذلك يجي على طول ويجملوني إيه؟ دسروني ثاني غطوني وين الوقت زي الحمى، لان في موليد حصل فيها ايه. فكان يتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشره إيه؟ الوحي اولا. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل الوحي يقصر عنهم الكعب لحد ما يرتاح، فاذا ما ارتاح التعب يروح وتبقى حلاوه ما يوحى، يوم يتشوق هو للوحي. ساعه ما يتشوق للوحي السوق ده يخفف عنه المتاعب. شوف بقى لما يكون واحد رايح الى مكان يحبه يقول لك ده موحد، يقول لك زي بعض ويقعد يقرب ويطقطق ده في شوق، وبعد الوقت يقعد يشوف شجر التفاح على الجبل تلتفت تلاقي ناس زرعة وناس ميتين وناس عمالين بيحبش الله. اذا الحب للشيء بيعمل ايه؟ بيعمل شيء بيتخطير ما يشعرش. فقال لك هو تعب من الاول وبعد ذلك نريحه شويه تقوم اثار التعب تزول وبقي الحلاوة ما أحيى إليه، يبقى هو اللي يعمل إيه؟ هو يتشوق بقى للوحي، شوق للوحي لا يخفف عنه الإيه؟ ولذلك يقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله إذا العملية كانت إيه صعبة إيه؟ صعبة عليه. ولذلك قلنا لما فطر الوحي شمت فيه من؟ الكفار. طب الأغبياء يقولوا ايه؟ بس شوف عشان تعرف الغباء، ان رب محمد قد قلاه يعني ابغضه وتركه. اشمعنى دلوقتي عرفت ان محمد له رب؟ ما كنت بتقول ده كذاب. طب وقلت رب منين بقى في البوق وفي الحاجه تفتكر ان ربه عمل ولما في الايمان لا ده جايب الكلام ده من عندك. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي لهم درسا كونيا، كوني يعني أمر مشاهد يشهده المؤمن والكافر في أمر كوني ظاهر. قال لهم أنتم عندكم الأحداث لا بد لها من زمن، والزمن نوعان يليل ونهار، الليل له مهمة والنهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فإياك أن تغفل مهمة الليل إلى النهار ولا مهمة النهار للليل، لأن الليل سكون عشان تقدر على الحركة، والحركة موجودة على استبقاء النوع واستبقاء الحياة، يبقى لا يستغنى عنها ولا يستغنى، يبقى مش متضادين، يبقى متكاملين. ده بيكمل ليه؟ فقال لهم انتوا طلبوا ايه؟ فالواحد فطر عنه وسابه. طب شوف كده، والضحى النهارده الضحوه دي والليل اذا سجى، الاثنين متقابلين. ما ودعك ربك وما قلى. طب وايه القسم ده عشان توديع ما قلى؟ ام قال لك هو كل الليل يجي فيه السكون مفيش فيه حركه، يجي بعد النهار، يبقى معناه ان مش هنطلع نهار ثاني ولا ايه؟ هنطلع النهار تاني، بس احنا عاملين له عشان ايه؟ عشان الراحه. وبعدين تستقبل لما تاخد الليل سكن كده ترتاح كده تصبح الصبح ايه؟ والليل حلو، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وتجد دقه الاعجاز في الاداه، ما ودعك بكتاب المخاطب، ما قالش وما قلاك، لان التوديع يكون لمن تحب ولمن تكره، لكن الكلى لا يكون الا لمن تكره. فما خاطبوش بالكاف الخطابيه في الكلى، ولكن خاطبوا في الايه؟ وانت بتودع حبيبك كده، يبقى انا بتودع حبيبك. طيب ما ودعك ربك وما قلى، وبعدين ايه؟ ولا الآخرة خير لك. مش الآخرة يعني ده الفترة الأخيرة اللي جاية لك هتبقى أوسع لها. ليه؟ لأنها ستأتي بلا تعب وبلا مشقة، وجمهرة القرآن بعد ذلك تأتي في هذا الإيه؟ في هذا اليسر والإيه؟ والعسر. أهي وما نتنزله لما عابوا وقالوا يا رب محمد صلى محمد ولا عاش الواحد منهم، أو أنها جاءت بعد حادثة صوت كافر لما جم سألوا هذا قالوا اسألوا نقول ليه قالوا اسألوا عن تبكى وعن راجل طواف وعن سأل ايه، وبعدين قال انا اخبركم غدا، وبعدين منزل ما جاش له الوقت وقعد مدة طويلة لدرجة هو ما ايه فبقوا له يا سيدنا هو قال لنا اقعد يومين ولا ما قعدنا بقى لنا 15 يوم اهو. فرسول الله يعني فالربنا ان قال يقول وما نتنزل الا بامر ربك، ننزل بالامر ونغد بالامر، يعني دي لها امر ودي لها ايه لها امر. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا من الأمام وما خلفنا وما بين ذلك وما يعني اللي بيحصل سبحانك يا خالق له ما بين أيدينا لإيه وما خلفنا. طب واللي موجود بين الخلف والأمام اللي هو مش له ولا مش له؟ السلام عليكم. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يعني له المالك وله المملوك وله المكان وله المكين وله الزمان وله الزمين. وما كان ربك نسيا، ربنا هيبقى يرسل رسولا وبعدين ينسى كده انه يمد بالمدد يعني بعته كده، لا وما كان ربك ايه نسيا. رب السماوات والارض، ايه رب ربك نسيا رب السماوات والارض؟ وملك ده السماء والارض الهندسه الكبيره ديت، لو انت عرفت ان قيومه القيوميه الحق هي اللي ماسكاها، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، اوعى اوعى تفهم انها قانون كده وماشي، لا ده ممسوكه بيد القيوميه، ممسوكه بيد الايه؟ القيوميه، القيوميه دي انه قائم على كل امر. ولذلك يقول لك ايه يا عبادي انتوا تناموا بالليل علشان ربكم ما بينامش، قيوم ولا تأخذه سنة ولا ايه، لا تأخذه سنة ولا نوم، الرب السماوات والارض وما بينهما فاعبده. مدام الامر كده بقى رب السماوات والارض ويعلم ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وربنا ما بينساه، يبقى يستحق ان يطاع فيما يأمر ولا ما يطاع فيه؟ ده هو قبل ان يطلب منك تكليفا تفعله أعطاك قبل التكليف عطاء لا تستطيع أن تعمله لنفسك، ولا كلفتك إلا بعد بالبلوغ بعد 15 سنة، وباقي في المدة إيه؟ عمال تربع في الإيه؟ عمال تربع في الإيه؟ في النعم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وكان يأكد من رب السماوات والأرض ومنه رب العالمين ربكم ورب أبائكم الأولين كل حاجة، لأن كان الجماعة القدامى ويعني ناخد منهم قدماء المسلمين عاملين للسماء رب وللأرض وللجو وللأموات وللمش عارف للزرع رب ولكل حاجة لها إيه. ولذلك رب العالمين رب السماوات والارض رب العالمين ربكم ورب ابائكم الاولين كل حاجه، يقول لك لا ده هو رب ايه رب واحد رب السماوات والارض وما بينهما بالذات كده بقى فاعبده. رتب العباده على الربوبيه، رتب العباده، العباده طاعه، طاعه امر وطاعتنا يتعدى فينا وفينا. اما قال لك ليه ما تسعوش؟ ده في الترنيف عندنا في الفلاحين لما الراجل يقول لي لابنه اللي بيسلح له يقول له يا ابني اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، انما تاكل لقمتي وتسلح ليا ما تنفعنيش السلام ما تجيش ليه. فاحنا واخدين نعم ربنا وبعد ذلك نشوف. قال هو طلب منك شيء يعود عليك ملك كله، يقول لي انت سايبه انت والملك ده كله لا يزيد في ملك الله قدر، ليه يعمل ايه؟ ده هو له صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق، وبصفات الكمال فيه خلق الخلق، اذا الخلق مش هيدي له حاجه زي. يبقى امال بيطلب منك اوامر ونواهي ليه؟ قال لك بيطلب منك اوامر ونواهي علشان حركه حياه الخلفاء من البشر ما تتصادمش مع بعضها، وما دام الحركه ما تتصادمش يجي ارتقاء، انما انت تبني ده يتم بيجيش ارتقاء، يبقى لازم يكون هوانا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حتى يكون هواه ايه تبع لما جئت به، لان لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه والارض. يبقى اذا التشريعات كلها معموله عشان صالح مين؟ عشان صالحنا احنا. يبقى كده يبقى كان لازم يطاع، لانه لا ينتفع بطاعتك ولا بعبادتك، وانت المنتفع بطاعته وعبادته. يبقى كان واجب انك انت تعبده واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته. العباده هتبقى شويه شقه. ليه؟ لان منها الاوامر ومنها نواهي. يامرك باشياء تشق عليك ان تفعلها، وينهاك عن اشياء انت نفسك تفعلها. الله. تبقى العمليه يبقى الامر فيه مشقه فعل، والنهي فيه مشقه ترك، لانك انت تهوى هذا الشيء وينهاك عنه. تبقى دي شقه ولا مش شقه؟ ام قال لك ايه تبقى شقه؟ تبقى عايزه ايه؟ عايزه صبر. طب الصبر ده من مين؟ منا كلنا. ام قال لك لكن الاغيار مستوليه على البشر. يقول لك بقى ساعه ما تشوف واحد فتى عليك انت اصبر عليه، عشان لما انت تجيلك ظرف تكسو على الغير يبقى يصبر عليك. ولذلك قال وتواصوا بمين؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالايه؟ وتواصوا بالصبر. لان مش كله قال لك ان استحملت الناس ربنا يرزقك من استحملت. ربنا يرزقك كل يستحملها. تقعد الناس تقعد تجيش تلاقي ربنا يرزقها مقصه كده حاجه كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يكون فيه الانسان عمل في الانسان ذنب ولا سيئه ولا حاجه يقول له اغفرها لاخيك. لانك انت لو عندي شيء عندك سيئه عندي انا تحب ان انا اغفرها لك. وما دام انت تحب ان انا اغفر لك السيئات يبقى خلاص بقى تغفر السيئه. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ انتوا مش بتحبوا دي؟ طب اشمعنى لما تبقى حاجه في ايدك ما تغفرهاش لصاحبك؟ وهو انت ما تفهمش انك هتتطوع؟ لانك ان غفرت لانسان سيئه اصابها معك ربنا مش هيضيعها، هيجي في غفله منك وتعمل سيئه بغيرك يغفرها لك قد ايه. ولذلك يقول لك المقص حتى في الستر. يقول لك مثلا واحد فضح بفضيحه ليست فيه، ادعي عليه فضيحه ظلما، ربنا يقول له كلك استمرت ظلم كده مش هضيعها لك، انت لك عندي فضيحة اسطرها عليك، لك عندي فضيحة ايه اسوأ. لذلك من فضح بما لم يفعل سحر عليه ما فعل. يقول انت لك عندي واحدة ايه مش هتضيع من عندك ابدا. فكذلك القلب. يبقى نصطبر ولا ما نصطبرش؟ واصطبر لايه؟ لعبادتك. الله. واصطبر لعبادتك. هل تعلم له سمية؟ احنا قلنا زمان السمي اختلف العلماء في تأويله. السمي هو الذي يساميك، يعني انت تسمو هو يحب ايه يسمو عليه كله. يبقى لا يوجد الا في التعالي، لا يوجد الا في الايه في السمو. فقال لك لا يوجد له سمي يعني لا يوجد له مضيع يساويه في العلوم ولا مثيل يشهد لذلك قول الحق ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، مش حد زيه. يبقى ادي معاه. يبقى سمين يعني شيء يساميه في صفات الكمال ما تعرفش من سمين. ولذلك في قصه يحيى احنا قلنا ايه؟ انني عامل اغلبيه ومش عارف ايه وحبعت لك غلام ومش عارف ايه ملوش سمين، يعني ملوش نصير. يقول له اهي الكلمه بتاعت يحيى دي ان ملوش سمي هي اللي هتخلينا نعدل في الكلام ده. ليه؟ لان قلت لم نجعل له سمية ان هو باق ولا اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ايه؟ سمية. يبقى اكل ما فيش حد هيبلغ درجته في السمية. يبقى اين ابراهيم؟ واين اسحاق؟ واين يعقوب؟ واين موسى؟ هم دول مش على الاقل زيه. يبقى ما تعرفش مين سمي يعني ايه؟ يبقى لازم تعدد في السميه دي. السمي يعني واحد يسمى باسمه، واحد يسمى. ولذلك تقول ده فلان سمي لفلان، سمي يعني على ايه؟ على اسمه، سمي على اسمه. بعد ذلك مين بيقول؟ كان ربنا لما قال له انا هسميه يحيى وانت الاسم ده لسه اول لاجل، محدش سمى نفسه من قبل. ولذلك قال من صبر صبير انما بعد من صبر تبقى اول اسم له. طب ولم يقول هل تعلم له سميا للرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن هل تعلم له سميا يعني حد على اسمه؟ يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الايه من ربه واطلقها تحديا وفي الكون كفار بالله وملحد وعندهم شراسه حتى في التعبير عن الله. مفيش واحد كده حملوه كده وشاطر وجدع كده ويجي يسمي ابنه الله؟ ما حصلتش مع وجود مين؟ مع وجود الكفار والملاحده والمعاندين والمتعلمين. ما قالش كده والله هو مؤمن بالله وذلك خايف ان هو يروح الاسم ده لا يجرى له حاجه. والا لو كان صحيح مؤمن بانه مفيش اله طب ما يسميها يقول لك ايوه حاجه مع الله يا سيدي. اما شوف ايه طب اذا جاز هذا قبل ان تطلق التحدي بعد التحدي دي ووجد ملاحده ما فيش واحد يتجدع عن كده ويقول انا هسمي نفسي ابدا ولا حصل ما حصل. ليه؟ لان الله قال واذا قال الله ملك اختيار الخلق ويعلم انهم لن يجرؤوا على ان يقولوا هذه الكلمه. ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا. الانسان مين بقى؟ لازم الانسان الكافر. والا فالذي امن امن بالله واليوم الاخر وامن بكل حياه. يبقى اذا كلمه الانسان لها اطلاقات قد تطلق عموما لكل انسان وقد تطلق خصوصيا لوعد الناس. ام يحسبون الناس على ما اتاهم الله من فضل؟ مين اللي بيحسب؟ طب ما هم الناس بيحسبوا الناس. يبقى ام يحسبون الناس يعني الخصوص الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. يبقى الناس مقول لهم وقائلين لا ده لازم تسلك يا تسلك. يبقى كلمه الناس قد ايه؟ تطلق ويراد بها العموم وتطلق ويراد بها خصوص ايه؟ ان يحكمون الناس على ما اتاهم الله من فضل. الناس يعطون الله مراد به مين؟ رسول الله. قد يطلق كلمه الناس ويراد بها عموم الافراد وقد تطلق ويراد بها ايه؟ الخصوص. هنا بقى اللي يراد به ايه؟ ويكون الانسان اللي هو واحد من الناس. يبقى الانسان اللي هو بقى اسم الكافر اللي هو بايه؟ ما يؤمنش بالايه؟ ويقول الانسان أإذا لا مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا لأن تعاد من شيء أهون من أن إيه؟ طبعا دي ولذلك هو الذي يبدأ الخلق ثم إيه؟ وهو أهون عليه. وقلنا أن أهون دي مش على حقيقته لأن أهون تدل على أن في هين وفي صعب وفي أصعب. لا ده هو أهون في عرفكم خليكم أنتم كده. يعني كونك توجد شيء من عدم او توجد شيء من موجود يقول لي اسال عنك ده في عرفكم انتم. انما ليس هناك شيء هين واهون ولا صعب واصعب بالنسبه لله. ليه؟ لان الهم واهون وهين وصعب واصعب انما ينشا من طاقه القدره على الفعل قوه واستمرار. وقوه الحق سبحانه وتعالى قوه ايه؟ ملهجه ما بيعالجش ما بيشيلش الحياه لا بيقول كن فيكون. كل شيء مطمور فيه تكوينه كن فيكون. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده فئه واحده مش في الدنيا. هنقعد بقى ان ولذلك لما سئل في افعال الحق سبحانه وتعالى يقول الامام علي ايه؟ يقول له ازاي ربنا يعني يحاسب الناس كلهم كده في وقت واحد؟ الله يا اخي كما يرزقهم في وقت واحد. المساله ايه يعني سهله؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الحشر هو انهم يقومهم كده مجتمعين ويطلعوا زفه النار. فوربك لنحشرنهم اجمعين والشياطين اللي كانوا بيعملوا لهم ايه؟ اللي كانوا بيغروهم على الايه؟ على المعصيه. ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا. يقال جسى يجسد وهو جاسد يعني على ركبته. يعني ينزل كده على ايه؟ على ركبته. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لننزعن النزع هو خلق المشد، ولا يقال تنزع إلا إذا كان المنزوع متماسك مع المنزوع منه. ولذلك في الحق، الحق سبحانه وتعالى لما يجي للملك ايه؟ قل اللهم ايه؟ مالك الملك تؤتي الملك من ايه؟ وتنزع الملك ممن تشاء، كأن يعني متمسكين بيه وعاملين كده ينزعوا كده زي ما ينزع البتاع، انما الاتيان تنزعه. يبقى المنزوع فيه نازع وهو الحق، والمنزوع منه والمنزوع يكون متى ايه؟ متمسكين. لننزعن من كل شيء حسب أيهم أشد على الرحمن عتيه. العتيه دي الجبروت الطغيان. احنا قلنا جبروت وطغيان قد يكون في مظهر البعض، زي ما قلنا الكبر عتية، لكن الكبر عتية قد الكبر بعض، الكبر عتية. قال لك العتي هو الجبار اللي محدش يقدر عليه، والكبر لما يجي للجسم محدش يقدر عليه ابدا. يبقى عاتي نعم تعال قوي. ايه يعني الحكايه دي؟ قال الدنيا، في الدنيا لما استقبلوا رسالات كان فيه اناس يضارون بانتشار الرسالات دي، لان الرسالات جايه عشان تؤكد حق وتثبت سواسيه في الخلق، وما فيش الا اله واحد، والكل بالنسبه لمنهج الله ايه؟ سواسيه. في ناس عايشين في الدنيا مش كده، في ناس عايشين في الدنيا جبارين وطغاة واسياد ولهم عبيد، وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده صحيح وده مريض. فجاي الدين عشان يعمل ايه؟ استطراق عبوس. مين اللي يزعل من هذه المساله؟ الاقوياء اللي واخدين حجتهم يزعلوا. لما يزعلهم يقول لهم العذر اللي جاي يعمل الدين جاي ياكلوا اعداء، وبعدين اتباعهم يبقوا وياه، يبقى فيه تابع وفيه ايه؟ مسموع. بقول يوم القيامه بقى السيطره بتاعت دولت في الدنيا هنحضرهم جميعا حول ايه؟ جهنم ايه جسم. وبعدين نبتدي بمين بقى؟ نبتدي بالفتوات الجبارة الاول. لننزعن من كل شيعة ايه؟ ايهم اشد على الرحمن عتيا. الجبار الاول نجيبه الاول. طب ليه؟ ايه الحكمة دي؟ علشان ينزل امام اللي كانوا تابعينه، وعشان اللي تابعينه يقطعوا الامل. يمكن لو خد الاول الضعيف يقول لك ده القوي هيتدخل، وهم قالوا شفعاءنا وهيتذكر. لا، هو خدوا من الايه؟ خدوا من الاول. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم ايه؟ هناك الايه الثانيه، ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن ايه؟ يكذبوا باياتنا فهم ايه؟ يوزعون. فهم يوزعون. نجيب فوج كده من الايه؟ من الكبار. ناخد الايه الاول اللي هم الفتوات. افرض ان واحد مثلا فتوه في حته، وبعدين راح حته ثانيه قاموا طلعوا عليه بقى مثلا الناس عايزين يضربوه، زي زمان كان يحصل ثانيه او مش عارف ايه. يوم هو يروح منمر على الفتوه الكبير فيهم، ويروح ماسكه ويروح حاضره في الايه؟ في القلب. خلاص يوم الكل يعمل ايه؟ اهدي. ثم لننزعن من كل شيعه، يعني اناس متشايعين على راي باطل، لننزعن من كل امه ايه؟ ايهم اشد على الرحمن ايه؟ عتيه. ولذلك هناك في القران لما يجي فرعون بقى للدعاء الالوهيه، ما في جبروت دون الالوهيه، انه دي اكبر جبروت بقى الدعاء الالوهيه. قام قال له بقى يقدم قومه يوم القيامه فاورضهم النار، اول يوديهم لحد النار. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيه، ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. احنا نعرف من اللي اولى بالنار اولا. وحيقولوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربهم ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم ايه؟ لا. وبعدين يجي يديك بقى الصوره بقى، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يقول لك احنا ما قالنا الله. تبقى المساله ده مشهد ايه؟ مشهد هيبقى فظيع قوي، بين المؤمنين والكفار من جهه، وبين الكفار وبعضهم من جهه، وبين المعبودين من الخلق والعابدين للخلق. هتبقى مشهد عجيب. نشوف بقى اللي ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بأصليا أي استلاء واحتراقا ودخولا في النار. عارفين الأولى يعني هنعمل لهم أولويات. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا ذا الخطاب عام بدلو ثم ننجي الذين اتقوا يبقى أكن وإن منكم يعني الأتقياء وغيرهم إلا وارد كان على ربك حتما مقضيا. يقول له تعالى بقى ما هو الورود أولا؟ الورود هو الذهاب إلى مصدر الماء لنأخذ منه السقايات الإرب والصفايح والإرجاع عشان نقول. ولما ورد ماء مدين رايح إيه؟ وجد عليه أمة من الناس إيه؟ ووجد من دونهم إلى آخرة. يبقى الورود هو إيه؟ الذهاب إلى الماء علشان نأخذ المية نشربها في بيوتنا أو في مصالحنا. لكن هل الورود هو الشرب؟ طب هو ورد ماء مدين يعني وصل الى الماء وبعد ذلك كل تشرب ده ماء تقول بئس الورد بقى. لكن لما ترد بس يبقى اذا الكلام عام في من اتقى وفي من ادرى. كلنا هنروح لحد النار ونشوفه. ليه؟ قالك لأن الصراط مضروب على متن جهنم. فإذا ما رأى المؤمن النار الذي نجاه الإيمان منها يحمد الله على أن زحزح من النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقلنا إن هذه الآية عالجت لقطة أخرى من لقطات الحشر ويوم القيامة، وقد سبقتها لقطات متعددة كل لقطة تبين موقفا يفصل بين المؤمنين وبين الكافرين. وكان الموقف الذي قبل هذه اللقطة أن الحق سبحانه وتعالى قال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. حق يقول ان الذين كفروا كان هناك رؤوس كفر واتباع هذه الرؤوس، والاتباع عادة يقلدون من اتبعهم ويقلدون القوي ويقلدون الذين يملكون لهم في الحياة مأخذا ومطلبا. هؤلاء القوم حينما يأتي الموقف ينزع الله سبحانه وتعالى من كل شيعة من هذه الشيع على الباطل، ينزع من هم، يجيب مين؟ من هم أشد على الرحمن عتيا. يعني احنا زي ما نقول يجيب الفتوات بتوعه الأول. ولذلك يقول في لقطة أخرى على فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هو ليه؟ كما قادهم قديما الى الضلال يقودهم الان الى النجاة. ثم لننزعن من كل شيعة اي كل جماعة ارتبطت بباطل واقتنعت به وسايرت اصحاب هذا الباطل ننزع من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا القوي فيهم. طب ولماذا ننزعهم؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يري الاتباع موقف الذين اتبعوه، لأنه لو أخذ الضعيف أولا ثم ترك القوي، يعني قدم الضعيف ليعذبه وأخر القوي، ربما ظن الضعيف أن القوي سيتدخل بعد ذلك قبل أن يقطع عليهم هذا الأمل وهذه الفتوات بتاعته. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ماذا يوزعون ويمنعون. يعني لو حد يتقدم يقول لا استنى لما يجي الفتوات الاول. ليه؟ علشان يشهدوا مصارع ايه؟ مصارع بعض. الضعيف يشهد مصارع القوي فلا يعطي لنفسه املا في ان القوي ربما يجيء ليتدخل ليصرف عنه الايه؟ ليصرف عنه العذاب. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. ليه؟ قال لك لان الضعيف ده مقلد. المقلد الذي جاء له بشيء يقلده هو الاولان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول للضعيف هذه المساله يقول ايه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى الويل الاول لمين؟ لمن اضل غيره. يبقى عايز وزر اثنين، وزر ضلاله هو ووزر ضلال اضلال الايه؟ الضال غيره. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. كل واحد موضوع في مركزه وفي لقطه النار التي يستحقها على حسب اعدادها. صليا، الصلي احنا قلنا صلي يصلى زي رضي يرضى، يعني دخل النار وذاق آلامها وحرها. فيه معنى ثاني برضه في هيك اصطلى، في اصطلى وفي الصلي. صلي يدخل النار ويذوق حرها. اصطلى معناه انه هو الذي طلب النار للاختفاء عشان يدفك. ولذلك ايه؟ لعلكم تصطلون، اتيكم منها بجزوه لعلكم ايه؟ تصطلون. فاستلى هو الذي طلب حر النار ليستخف، وانما صلي النار طلبته ليعذب. يبقى هذا الفرق بين ايه؟ الاثنين. قال الحق في لفظه اخرى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. كلمة ورود اختلف فيها العلماء. الورود معناه أن تذهب إلى مكان الماء، إنما كنت تشرب أو تأخذ ده موضوع آخر. يبقى في حاجتين اثنين: تأتي إلى موقع الماء يبقى اسمك وإيه؟ ورد. كنت تشرب أو تأخذ ده موضوع ثاني. بعض العلماء قال لك ورود يعني يدخل ويشرب. واحد ناس قال لك لا، ده ورد معناها ايه؟ بس يحضر موضع الايه؟ الماء. والقران عربي جاي على نسق الكلام العربي. الشعر القديم قال ايه؟ ولما وردنا الماء زرقا جمامه عملوا ايه؟ وضعنا عصيا حاضر المتخيم. يعني هم ماشيين كده في رحله، لما شافوا الميه الزرقاء دي، الميه هي ملهاش لون صحيح، انما بقول ميه زرقاء يعني دل على انها ايه؟ صافيه، صفاء يعكس زرقة في السماء. تقوم يخيل لك انها ايه؟ انها هي من زرقاء، الماء ملوش لون على الارض. فبيقول لما وردنا الماء ساعه ما شافوا الميه عملوا ايه؟ قالوا نضرب خيامنا ها هنا. طبعا لم ساعه ما يضربوا فيها ما كانوش شربوا ولا خدوا من الميه ولا اي حاجه. يبقى اذا الورود هنا بمعنى ايه؟ بس وصول الى ايه؟ الى الماء. أبي رأيه. ويستدل على ذلك بقول الحق سبحانه في قصة موسى: ولما ورد ماء مدين. ورد يعني ماء مدين يعني وصل للحتة دي، بدليل ان حصل وجد أمة ايه؟ من الناس اسكن، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى ايه؟ يصدر الرعاء. وابونا شيخ ايه؟ كبير. يبقى معناه ورد هنا بمعنى ايه؟ ذهب الى مكان الماء ولكنه لسه ما شربش او ما خدش ميه. كويس كده. لكن قم اخرين قال لك لا، ده ما دام ورد بيقول القران يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. اوردهم يبقى معناها ايه بقى؟ يبقى دخلهم فيها. ولو كان هؤلاء آلهة ما وردوه. كنتوا بتعبدوهم؟ هم لو كانوا آلهة ما كانوش ايه؟ يبقى وردوها يعني مش راحوا عند النار بقى. ثم نيجي في الآية دي نفسها بيقول: وإن منكم إلا واردها. إن منكم، إن مين؟ منكم دي الخطاب لمين؟ علشان ننتهي لمين؟ قال الكفار أن لهم جميعا. نشوف النص كده: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما ايه؟ مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في الهاجسية. يبقى منكم تبقى منه بقى للكل وإن منكم إلا وبعدين نعسل ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين عليه. ولو أن الورود كان مجرد الوصول إلى موضع الماء دون الشرب أو الدخول فيه ما كانش يقول ونذر الظالمين فيها، كان يقول إيه ثم ينجي الله الذين اتقوا ويدخل إيه لكن ونذر الظالمين الكلام كان إيه. طيب على هذا الرأي، أما على الرأي الأول ان الورود الحضور، طب ايه معنى الورود في الراي الاول مش دخول بس يشوفوها كده؟ قال لك لان الله يريد ان يمتن امتنانا قويا على عباده الذين امنوا به فيريهم النار وتصعيده ومسدوره وبعد ذلك يشوفوها كده وحيمروا عليها كده هم لما يشوفوها يعرفوا ماذا قدم لهم الايمان من النجاه من هذه النار. ولذلك يقول الحق في لحظة أخرى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى في حاجتين اثنين، الأول إن يشوف النار هي في الهواء ويمر عليها في الصراط كده وبعدين يقول بقى الإيمان نجاني من هذه النار تلك منة ولو لم أدخل الجنة فما بالك إن زحزح عن النار وأدخل الجنة. يبقى في حاجتين ايه ادي عله الايه الورود بمعنى ان ايه يشوف. ولذلك في حديث السدي عن ابن مسعود يقول لك ايه ان الصراط مضروب على متن جهنم، يعني كل واحد يمر عليه. في حديث السدي عن ابن مسعود يقول لك ايه ان الصراط مضروب على متن جهنم، يعني كل واحد يمر عليه. بس المرور ده بقى يتفاوت تفاوت الناس في الايمان واليقين، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر على جواد، ومنهم من يمر على ناقة، ومنهم من يمر راجلا. كل واحد يمر على حسب ايه، علشان على حسب المنزله يشوف الايمان عمل فيه ايه شويه. يبقى اذا الفايده في الورود بمعنى انه يحضر الى يشوف النار ولا فيش دخول. حتة بقى ونظر الظالمين دل على ان في دخول. طب وازاي يبقى في دخول بقى؟ ايه الحكايه دي بتاعت الدخول دي؟ اما قال لك شوف بقى، الحق سبحانه وتعالى يقول انني اخلق الاشياء واخلق لكل شيء طبيعه وطبيعه كل شيء تحكمه، لكني خالق الطبيعه في الاشياء فأستطيع بقدرتي أن أعطل الطبيعة عن عملها. النار تحرق، ألقوا إبراهيم في النار. طب أكان حظ الله من هذا إن إبراهيم ما يتحرقش؟ لو كان حظ من هذا ما كانش يمكنهم من أنهم يمسكوه ويرموه في النار. أدي واحد. طب كان يخلوهم ياخدوه كده ويرموه في النار وبعدين ينزل شوية إيه؟ مطر في طبق النار. لا، الله يريد ان تظل النار نارا بقانون الاحراق فيها ويدخل فيها ابراهيم ويقدر عليه. يعني لو ما كدوش كانوا لك ده نفذ منها. لو مسكناه لا مسكتوه يا اخي. لو كانتش الدنيا شتت المطر ده لا ولا تشتت والنار تفضل نار، ولكنه يريد ان يعطل الطبيعه في النار فيقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فعطل الطبيعة. يبقى الذي خلق الطبائع، الطبائع لا تحكمه وإنما جاية إيه؟ المية تحس تموت وضرب الحجر عمل إيه؟ المية سيولة يوم يضربها كده في كل فرق كالطود العظيم يبقى جمع مية جمع كده وقفة مسألة، وبعدين عوزها تسيح بسيح مسألة. يبقى خالق الطبيعة هو الذي إيه؟ يملكه أن يغيره. فبيقول أنا خالق النار عشان عذاب دول، انما استطيع برضو انت ومؤمنين خلق النار بس كما صنعت مع ابراهيم في الدنيا كوني بردا وسلاما تكون عليكم بردا وسلاما. ودول كانوا يشوفوكوا كده في النار ومبسوطين وهم متألمين يقولوا يا اخوان الحكايه تبقى دي غزل مين؟ يبقى اذا الذي يقول انه يدخل ايه؟ يبقى ادخلها على طريقه كل يا نار كوني بردا وايه؟ وسلاما على ايه؟ على ابراهيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما. ما هو الحتم؟ الحتم هو الشيء الذي يقع لا محالة، وأنت لا تستطيع أيها المخلوق أن تحكم بالحتمية على أي شيء. ليه؟ لأنك لا تملك المحتوم ولا المحتوم عليه. تقول أنا هحتم إن يجي بكرة فلان يتغدى عني، هحتم إن أعمل كذا، ومن يديك إن تعيش لبكرة، ومن يديك إن رأيك ما يتغيرش بالليل، ومن يديك إنك أنت تقول تعالى ولا يجيش، يبقى ما تحتمش يا أخو. قال لي حتم مين؟ هو الذي يملك السيطرة على الأشياء بحيث لا تخلو الأشياء عن مرادها. يبقى طب ومين اللي حتم على ربنا؟ قال لك هو حتم على نفسه. أنت ملك بقى، مفيش قوة اللي حتمت عليه. مش يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ هو اللي عمل، هو يعمل على كده. يبقى حتمة البقية دي مش دي، يعني علشان تبينها ان دي مسألة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش رجوع. وعادة لما يجي الحكم عشان يبين لك ان الحكم ده ما فيش فيه رجوع، يوم ينسبه الى مين؟ ينسبه الى الله. ليه؟ لان هو ده اللي محدش هيعدل عليه. لما الحق سبحانه وتعالى اراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع علاقته بالكفار، اللي بيقولوا تعبد الهنا مره واحنا نعبد الهك مره، او تعبد الهنا شهر ونعبد الهك شهر، ونتفق يعني نعمل ايه؟ تعايش بين الضلال وبين الاله. قال قل يا ايها الايه؟ لا اعبد ولا انتم عابدون، ولا انا عابد ولا انتم عابدون، لكم دينكم. اسمها بقطع العلاقات، كل واحد في حاله، زي ما بنعمل قطع علاقات ايه؟ سياسيه. لكن قطع العلاقات اللي احنا بنشوفه، امرار دوله تقطع علاقتها بدوله، ويقعدوا بقى يسبوا ببعض ويشتموا ببعض زي ما بنشوفه، وبعدين الظروف تحكمهم الاثنين انهم يستلموا. اذا قطع العلاقات في البشر مش حتميه، يمكن انهم ايه؟ يرجعوا ثاني. لكن ربنا لما قال قطع العلاقات عايز يديلها صورتين اثنين، انا اقطع العلاقات الان ومش هعيدها تاني. هو اقول ان فيه ظروف ايه؟ تقتضي ان نعيد العلاقات كما يحدث في امر البشر. ولذلك تكررت المساله. الجماعه اللي هم مستحملين القران يستقبلون القران استقبال كده بدون تدبر، يقول لك كيف يقول الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون، ولا انا عابد ما اعبد، ولا انتم. بيفتكروا انها تكرار، مش تكرار، ده كل آية تأسيس لحكم. الآن يا كفار أنا لا أعبد ما تعبدون، والآن يا كفار أنتم لا تعبدون. وإياكم أن تفهموا أن ذلك القرار حد يرغمنا مع الدماء برضو، ولا في المستقبل أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أعبد. ولذلك تأتي بعد هذه السورة سورة الحكم في قوله قل هو الله أحد، يعني ما فيش واحد تاني هيعدل علي. قل هو الله إيه؟ كلام نهائي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. احنا فينا الاثنين، ننجي ونعرف الموضوع على ان الورود بمعنى كذا والورود بمعنى ايه؟ بمعنى كذا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. جسية من الجسور، وهو ان يوضع على ركبه. وإيه على ركب دي؟ قال لك دي جاي نهاية التنكيل. ولذلك احنا في لغتنا العامية كده يقول لك والله فلان عمل كذا وكذا، والله لازم أجيبه يسحب على إيه؟ على ركبه. الله إذا دي بقى ده النكاية، مش هي هي؟ هي تمام. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما واحسن نجيا. الله المسألة حوار بقى بين المؤمنين وبين الكافرين، لقطة ثانية دي. طب المؤمنين آمنوا بمنهج الله وآمنوا برسوله، وهؤلاء عادة أول من كانوا الضعاف الذين لا يقدرون على حماية أنفسهم. ليه؟ لأن هم ما لهمش جاه ولا سيادة يحافظوا عليهم، ده بالعكس جاي دين علشان يأخذ بيدهم ويخلي ما فيش سادة وما فيش عبيد وما فيش قوي وما فيش ضعيف، كله بالنسبة للحق سواء. يبقى لما يجي دين يعمل كده، من الذي يحزن؟ من اللي يقابل الدين ده بالتكذيب؟ أهل السيادة وأهل القوة اللي واخدين خير إيه؟ خير الناس كلها. لكن اللي ما عندهمش السيادة دول يروحوا للدين ده ولا ما يروحوش؟ نروح للبيت. ولذلك ما كانوش يستطيعون ان يحموا انفسهم. ولذلك قلنا سابقا ان سيدنا عمر رضوان الله عليه لما نزل قول الحق سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال اي جمع هذا واي هزيمه؟ احنا قادرين نحمي نفسنا. ده النبي قال للمؤمنين اللي مش قادرين يحموا نفسهم روحوا الحبش، والتانيين روحوا الايه؟ روحوا المدينه. ما مساله امتى دي؟ فلما جاء وقت بدر بقى وشاف الألف يهزموا الجمع ويولون دور صدق الله صدق الله. يبقى إذا الضعاف هم اللي كانوا إيه؟ فما دام دول ضعاف ودول أخويا بيعيروهم بقى يقول لهم ماذا أفاد إيمانكم؟ أيرضي ربه أن يكون المؤمن به على حال من الهوان؟ ضعيف ذليل ما عندوش سعة عيش، ما عندوش بيت، ما عندوش أساس، ما عندوش حاجة. دول اللي بتقرب منه وإحنا اللي يبقى عندنا ده دليل على إن إحنا اللي إيه؟ إن كنتم تقولون إن الله هو الرزاق وبتاعه بينزل، طيب اللي وياه ما يديلهمش؟ واللي جده يديلهم؟ أدي إيه؟ أدي الفتنة. ولذلك يقول في لقطة أخرى ذلك فتنا بعضهم بإيه؟ الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والصحيح فتنة للمريض، والمريض فتنة للغني. ليه ازاي؟ قال لك بنفتن بعضهم، بنفتن يعني نختبر قوة اليقين. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمل المؤمنين برسالة الإسلام ورسالته صلى الله عليه وسلم أمانة حكم الدنيا كلها في جميع أزمنتها. فلا بد ان يختار لهذه المهمه مين الاقوى صلابه والاقوى شكيمه، واللي يدخل الدين لا من اجل مغانمه ولكن يدخل على انها ايه مغارم. اللي يدخل على انها مغارم يبقى ده معناه ان هو مامون على ايه، انما اللي يدخل على انها غانمه. ولذلك تجد مناهج الباطل في الدنيا، منهج الباطل في الدنيا تعرف ان اللي بيدعو اليه يرشي المدعو ويديله عشان يبقى وياه، انما الحق ياخد منه عشان يشوفه يصبر ولا ما يصبرش. احنا مش جايين علشان ناخد، انا جاي عشان ايه؟ عشان نعطي، لاننا سنحمله امانه في هذه الايه الدنيا كلها وفي جميع الايه وفي جميع الازمنه. يبقى الغني مفتون بالفقير، والفقير برضه مفتون بالغني. طب فكره الغني بالفقير ايه؟ يبقى غني كده وشايف الفقير ما عندوش وهو ياكل ويكبر يملى بطنه ودقه جعان لابس وهو ماشي. طب والفقير يبقى فتنه للغني ازاي بقى؟ ليه؟ قام قال لك لانه ما يصبرش يحسب على الغني، لانه لو كان علم ان دي بقى يعني درس تدريبي معمول لجنود الحق الذين يحملون منهج الله الى خلق الله في كل زمان وفي كل مكان، يعرف ان دي غير بتاعت ربنا. ودام قسمة ربنا لازم نرضي، لازم لها ايه؟ صحيح. يشوف نفسه مثلا في التوكل ايعين بها الضعيف المريض ولا ما يعيش يبقى فتنه، والمريض ساعة ما يشوفه سيحسده ولا ما يحسدوش ولا يرضى، يقول له ايها الصحيح انت بصحتك وعافيتك في نعمة الله مع النعمة، ولكن انا بمرضي مع المنعم. شوف الفرق بقى بتاع المؤمن. المؤمن يقول ايه؟ انت ايها الصحيح السليم في مع مين؟ مع نعمة الله بالعافية، ولكن انا ايها المريض مع مين؟ مع المنعم. طب ازاي؟ ام قال لك هو نفس الحديث القدسي مشكلة يا ابن ادم مرضت فلم تعودني، يقول كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعود، أما علمت أنك لو عصته لوجدتني عنده؟ ولذلك أصحاب المرض يبقوا الناس اللي يشوفوهم يتألمون من أمراضهم، إنما هو في أنس بربه على المرض. أنت تبقى تعبان وهو مش تعبان وهو مبسوط ولا حاجة، ليه؟ لأنه في أنس لليه. طب ومن الذي يزهد في معية الله؟ مين اللي هيزهد في معية الله؟ يبقى شوف بقى، يبقى إذا المريض إن حقد على الصحيح يقول له أنت مفتون. كان يجب أنك تقول له أنت يا صحيح أنت في نعمة مع نعمة الله وأنا مع المنعم. لا. فهم يجوا بقى. ولذلك شوف سيدنا نوح قعد يدعو قومه لمده طويله، كان جواب قومه ايه؟ قالوا ما نراك الا اتبعك الذين هم اراذلنا، يعني حثاله الكون بادي الراس، وانتم مالكوش فضل علينا واحنا مش عارفين اطلب دهوما علشان نبقى وياك. ثم انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم. ولذلك قال في الايات الاخرى لا اقول لكم عندي خزائن الارض ولا اقول اني ملك ولا اقول ايه للذين تزدري اعينكم لم يؤتيهم الله خيرا. مش هقول الكلام ده. اذا كان الكفار يعملوا ايه؟ تزدري اعينهم يا فقراء ويعملهم ضعف وطردهم. ولذلك برضه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون بايه؟ الله. يبقى اذا كانوا الضعاف ودكم يسخروا منهم. فدي اللقطه بقى هتدي الحوار ده بقى. يقولوا ايه بقى فيه؟ واذا تطلع عليهم اياتنا، احنا قلنا زمان ان كلمة الايات جمع آية، والاية هي الشيء العجيب. يقولك فلان ايات في الكرم، فلان ايات في الحسن، فلان ايات في العلم، فلان ايات في الكون، يعني شيء ايه؟ شيء عجيب يتحدث به. طيب وتطلع عليهم اياتنا، الايات قلنا ثلاث انواع. ايات تلفت الى الصانع الحكيم لنؤمن به، ايات كونية، ومن اياته ايه؟ الليل والنهار والشمس والقمر، ومن اياته انك ترى الارض ايه؟ من اياته الجوار في البحر كالاعلام، كل دي من ايات تلفت الى مين؟ الى وجود الصانع. وايات كدلالة صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي الايه؟ المعجزات. واذا لم تاتهم بايات قالوا لولا اجتبيتها، نجيب لنا ايه؟ لن نؤمن لك حتى ايه؟ تبصر لنا من الارض منبوعا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كتابا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، او يكون لك بيخترع ايه معجزات هم من عندهم. كنت هذه الايات اللي تثبت صدق لنا. وايات في الكتاب القران تحمل منهج الله. فاذا تطلع عليهم اياتنا، الايات اللي هي أم ألف آيات القرآن فيها الآيات الكونية وآيات المعجزة وآيات الأحكام كلها، يبقى القرآن واخد كل الإيه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين؟ إحنا رجل حكمكم، إحنا فينا، إحنا في ساعة، إحنا لنا بيوت، إحنا لنا أساسات، هنا كذا نمتم ونام وفي حال الدين وبالك مش عارف إيه وتعبانين، أي الفريقين خير؟ والله يا سيدي بمقاييس كنتم الاحسن. نرد بالمقياس الاعلى النافع المفيد احنا الاحسن. اي الفريقين خير ايه؟ مقام. المقام يطلق اذا كانت بالفتح الميم، يعني فيه مقام وفيه مقام. المقام اللي هو من قام، يبقى ده مقام مكان قيامك، ومقام مكان اقامه. مكان الايه؟ يبقى فيه قيام وفيه ايه؟ في إقامة. فالمقام من صانع والمقام من أقامة. أي الفريقين خير مقاما؟ مقام يعني الذي يقوم فيه على الأرض، يبقى له منزل كده وله دوار كبير وله مش عارف إيه، وأحسن إيه؟ نبي. الله إيه النبي دراسة؟ النبي الإنسان أولا قبل ما نجيب كلمة النبي، الإنسان له منزل يأويه وحده، وله مجلس يأوي إليه فيه أحبابه، يعني زي أوضة جلوس كده ومنظرة وحتى يجي الناس يقعدوا إيه فيها ويقعد بقى هو في المجلس كده وإيه إيه ويقولوا إيه الناس. وفيه نادي، نادي يعني نادي، نادي يجمع مين؟ يجمع العظماء كلهم منهم. فيبقى في واحد له منزل، في واحد له إيه؟ مجلس في المنزل يجلس فيه وبعدين يحوط أتباعه. ولذلك احنا حتى في اللغه العاميه نقول فلان عامل اعر مجلس، مش كده بنقول؟ يعني ايه عامل اعر مجلس؟ يعني يقعد وايه والكل يجي ايه؟ يجي حواليه. ولذلك لما يقوم هو من المجلس ايه؟ ينفض المجلس، لانهم قاعدين حواليه. اعر الشيء لما تحط فيه حاجه اذا نزعت القعر الكل إيه؟ ولذلك الشاعر حتى يقول ايه؟ وانفض بعدك يا كليب المجلس، يعني كانت الناس جالسه عشان ايه؟ عشان انت تقوم سبيك، انما تقوم طيب قبل المجلس يبقى منزل وبعدين مجلس وبعدين ايه مجلس. الناس دي الاعيان بقى الكبار بدل ما يكون لكل واحد مجلس كده ويبقى كل واحد في شله يوم يعملوا ايه يعملوا نادي يجمعهم زي ما بنشوف دلوقتي نادي الرياضيين نادي القضاء نادي الصحفيين مكان يجتمعوا فيه. طب لم يعملوا نادي كده أم قال لك دليل على انهم متآلفين ومتكتلين مش كل واحد له شله كلهم متكتلين ومكتلين ضد مين ضد الاسلام وضد الحق. ولذلك القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه فليدعو ناديه مش هو بس ولا سندعو الزبانيه كلا لا تطعه وزن ايه. ويقول برضه النادي لما يجتمع فيه جفاء القوم بقى يقعدوا يدبروا مش في دار حاجه اسمها دار الندوه كانت موجوده في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدوا يتشاوروا فيها يعملوا ايه ضد النبي وضد الاسلام. وهناك برضه نادي الناس تاتي فيه المنكر وتاتون في ناديكم المنكر يعني حته كده يجتمعوا فيها يشربوا فيها خمره يعملوا مش يرقصوا طرس يرقصوا مش عارف ديسكو يعملوا اللي يعملوا الله. طب وده دليل على ايه؟ طب ده دليل على شيوع الكحة بين القادرين شيوع الايه؟ الكحة بين مين؟ مش كل واحد بيعمل حاجة كده ومتدارج لا دوايا بعض كده وتأتون في ناديكم الايه؟ مفيش حاجة من محدش بيستخبى على ايه؟ بيستخبى على حد. يبقى اذا عندنا خير مقاما يعني مجلسا واحسن نبي ده النادي اللي هو المنتدى. وليه يسموه يعني كده؟ أم قال لك لأن نبي مأخوذ دائما من الندى والكرم. وجدت لما المرأة العربية حبت تمدح زوجها قالت إيه؟ رفيع العماد كثير الرماد قريب البيت من الناد. ليه قريب البيت من النادي يعني عشان إيه؟ أم قال لك لأن اللي بيت قريب من النادي منتدى الناس هاتوا هذه القهوة بتاعت فلان هاتوا اعملوا له أولاد شاي هاتوا أكل هنا يبقى قريب البيت من النادي يعني كل مصائب الناس عند إيه؟ متحولة إيه؟ متحولة عليه. يقولوا لهم بقى شوفوا أيها المؤمنون برسول الله أنتم نحن إحنا اللي أحسن ولا أنتم؟ الله يبقى إذا المسألة داخلين في إيه؟ في الفتنة. يبقى ده برضه أكلنا بعضهم بعض يبقى دخل يقولوا أهم دول لو كانوا خيرا ما سبقونا إيه؟ لو كان خيرا ما إيه؟ ما سبقونا إليه. يبقى ما دام مش إحنا ما سبقوناش إليه مش قالوا ده على حتى في الآخرة ما دام ربنا حضانا كده في الدنيا وهو الرزاق زي ما أنتم بتقولوا يبقى برضه هيحبنا في الإيه؟ في الآخرة. ربنا ما جابش الكلام بتاع المقابل يقولوا لا إحنا اللي أحسن احنا بايه اللي احسن. فبيقول انتم لو كنتم المساله بتاعت خير مقاما واحسن نبيا بذاتياتكم انتم كده ده احنا عاملينها فتنه. ليه فتنه؟ عشان لما تؤخذوا على عزه ما تؤخذوش على ذله وهواه. الاخذ على عزه يبقى الخضر صعب وزيها لما تشوف واحد بيمسك واحد كده ويشيله فوق هو ما بيهشكوش ده هو عايز يشد الفوق كده عشان ايه لما يرزعه في الارض تبقى الرزعه ايه تبقى الرزعه قويه. يبقى لما يكون في عز كده وبعدين يمتهم يبقى الايه. ولذلك لك كما ابرقت قوما عطاشا غمامه ناس عطشانين وبعدين شافوا غمامه مقبله ماذا تكون نفوسهم مستقبله تستقبل الليل بالفرح والله الغمامه دي هتيجي وتمر علينا وهتمطر وما دام هتمطر نبقى هنيجي ايه نسقى. فلما راوها اقشعت وتجلت. تبقى الاول فيه ايه ابتداء يطمع ولكن الانتهاء ايه. وضربنا مثلا لذلك افرض ان واحد مرتكبينه وبعدين عطش وهم عايزين يعذبوه فما رضوش يجيبوا له ميه يسقوه يقول للراجل الحاج بتاعه والله انا حبيبي اديني شويه ميه. يقول له حاضر وكان رايح كده جايب له ايه كوبايه الميه. ساعه ما يجيب له كوبايه الميه المقصور ده يعمل ايه؟ يستشرفه الى ايه؟ الى الريس واطفاء الظمأ ادي استشراف. وبعدين ساعه ما يجي عشان يحطها على بقه يروح يرمها كده ويجليها على الارض تبقى الحصره ايوه اشد. لو ما جابوش من الاول الامر كان ايه؟ كان يبقى الاهون. كان يبقى ايه فكذلك احنا عاملين لكم كده وكده بقى كده علشان ايه تبقى اخذ عزيز الايه مجتمع. ولذلك الحق سبحانه وتعالى وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا اظلم واطغى والمؤتفكات اهوى الى اخره. وبعدين بقى يقول في ايه ثانيه ايه اكفاركم ايها المؤمنون اللي عيروكم دول خير من اولئك. طب ده احنا عملنا الزور كده يبقوا دول يعملوا اننا نعمل فيهم كده هنعمل فيهم ايه هنعمل فيهم كده. ولذلك ظاهريه الاستهزاء دائما في الوسائل فقط, والغبي هو الذي يقف عند مقارنة الوسائل ويطرح في حسابه في المقارنة الغايات. يعني شوف الوسيلة بس, افرض ان اثنين فلاحين من حارة واحدة, فلاح لما جه اوان زراعة الذرة ولا وغلف ابتدى يعزع الزريبة بتاعته ويطلع ايه سلاح ويقعد يعفر نفسه ويحمله على الحمار ويمشي به رايح جاي كده يرميه في الباب. والتاني واحد تاني بقى قاعد يضيف كده اربعه وقاعد ايه حاطط رجل على رجل ويشرب الجوزه ولا بتاع وحاجات زي دي. يقوم يشوف يقول لك انا قاعد مرتاح ومبسوط ودوك ايه تعبان ومعفر ومش عارف. يقول له لا استنى بقى لما هو جاي من الجر كده وجاي بغلته انت مش لاقي تاكل. يبقى لقيت ايه اننا نقارن الوسائل بدون غايتها, ولكن الاصل ان تقارن الوسيله بالايه بالغايه. البت امها عايزه تعلمها الطبيعه ثم ما ترضاش, لا لا ده انا عايز اذاكر ده انا عايز اعمل مش عارف ايه وتساوي مش عارف ايه, تقوم امها تضربها وتاخدها المطبخ غصب عنها ترتدع وتتعلم وتطبخ. وبنت تانية ما رضتش لانها عايزه تبقى برضه مرفهه ونظيفه ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين الاثنين يتجوزوا اللي امها مرمطتها دي وعملت في العمايه بتسعد زوجها وتسعد اولادها وتعيش يعني وزوجها والثانيه. يبقى لازم تقارن الوسيله بالايه بالغايه. في الميزان بينهم في بيت واحد, واحد يصحى الصبحيه يتوضا الكفه يتوضا ويفطر وواقف كتبه بدري والدنيا شتا والدنيا واحده ويروح على المدرسه بتاعته ويقعد ينصت, وبعدين لما يجي يمسك الكتاب وياكل لقمه برضه يبص في الكتاب. والتاني قاعد ايه نايم على كيفه ولا يروحش ويروح يطلع يرجع على قهوه ولا يمشي الشارع ولا يتسكع ما مش عارف ايه. دي وسيله نظر, ده نظر الى راحه الوسيله وده بيبص المتاع الايه الوسيله. انما ايه اللي مخليه يعمل كده؟ حسن الغايه. ألا من يريني غاياتي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذاهب. لازم تقلل كل وسيلة إيه بالغاية بتاعتها. وبعدين زوجك يروح إلى إيه يجي من النتيجة وجاي رايح ومبسوط وزوجك جاي شكله إيه إيه ما تعزلش الوسيلة عن مين. أنا ما تقولش إحنا أحسن مقام وأحسن نادي وما حدش لا الكلام ده إيه شوف الغاية حقيقية إلى إيه الى ايه. حينما قال الحق سبحانه وتعالى في قصة سيدنا ابراهيم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او ايه وحرقوه. طب لما قالوا اقتلوه او حرقوه استطاعوا على القتل ولا على الاحراق؟ على الاحراق. ان ربنا عمل ايه نجاه فنجاهم من الله من النار وابطل قانونها. دي آية كان يجب الآية دي ايه تظلمون. بل قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ايه بعضا وما لكم من ناصرين. يبقى لازم تقارن الوسيله اللي انت فيها الان بايه بغايتها. اللي بيحسن الوسائل ايه في شدتها حسن الغايه. اي الفريقين خير ايه مقاما واحسن ايه نزيلا. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا ورئيا. والطب شوف التاريخ قدامك الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارى مزات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون في الاوتاد ايه بقى مقام وايه مجلس وايه نادي وايه مش عارف ايه. طب ما كانوا الجدعان يحوشوا على نفسهم هذه الايه المسائل اللي جت لهم دي. فانا مش هقول كلام نظري, مش هقول انتوا عاقبتكم سر ولذلك ايه فإما النبي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإما نرينك التي نعدهم من الهزيمة والطح والانكسار أو إيه فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا المصير يعني نعيد من هنا خلص نظر لك كويس طب يوسف كلام نظر قال بس بص في التاريخ قدامكم وتبصهم في الغاية برضه فالكلام التاريخ الواقع عشان تصدقوني في اللي هيحصل يبقى يستشهد بواقع شيء على صدقه في واقع شيء اخر يعني يستدل بواقع شيء حاضر يشهد له علشان يصدقوه في ايه في واقع غيب هو بيقول عليه فقال الاولانيه كم اهلكنا قبلهم من قبل الحضارات اللي سرقتكم دي وبقول لم يوجد مثلها في البلاد الله دول اتعمل فيهم ايه اتعمل فيهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا طيب انتوا تأملوا بقى ان الحالة اللي انتوا فيها دي تصيروا له انتوا اشد منهم قوة لا نقدر نعمل فيكم ادب من ناحية الواقع من ناحية الاسم يعرضوا بقى عشان الواقع مسلوب الواقع يسمي غير واقع سيقع قل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا عليهم حافظين إذ أشوف بقى الموقف الأخراني فاليوم للصعبة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وبيقولون بقى هل ثوب الكفار ما كان قدرنا أن نجازيهم عما فعلوا بكم من استهزائهم بكم في الدنيا واستهزاؤهم بكم في الدنيا موقوت الأجل وانتهى ولكن رحيتكم عليهم في الآخرة أمر أبدي لا ينتهي أبدا يبقى الكل أحسن بقى يبقى أي الفريقين خير بقى يبقى الجار المؤمنون هم الخير خير ولذلك هيقول إيه إن الناس تغرهم زواهم الأشياء ولكن الله يقول إياكم وأن تخدعكم طرقات الأشياء ولكن انظروا إلى نهايتها ولذلك يقول والباقيات الصالحات المال والبنون إيه لكم حياة الدنيا مقضية يتسيبك يتسيبها أنت واحد من الاثنين يتسيبك وتبدأ فيها ما عندكش حاجة يا إيه يلزى تسيبها وتموت والباقيات الصالحات إيه خير وكم أهلكنا ساعة ما تسمع كم دي ما يجي واحد يعني يقول لك انت عمرك ما عملت فيها جميل انت عمرك ما عملت فيها معروف انت عمرك سعيد مش عارف يقول له يقول له كم فعلت معك كذا وكم كذا وكم كذا تجيب له كماكن كلها تطلع كتير ولا لا يبقى كم تدل على ايه على ان المقولة بعدها وقع كثيرا وقوعا لا يحصره الشك لانك انت تقول له كم صنعت معك كذا أنت أمنت على إني أقول كم صنعت معك معروفا لو لم تثق بأنك أنت عملت معروف كتير كتير أو فيه ويجاوب عليه بكم ما كنتش إيه قلت له ولكنك أمنته في أن يقول إيه هو وكم أهلكنا قبلهم من قرن القرن هو الجماعة المتعايشون زمانا بحيث تتداخل الأجيال يبقى فيه جد وفيه ايه اب وفيه ابن وفيه حفيد للابن ودي قدروها بنفس سنة هدفت نتيجة الاجيال ولذلك مسؤول القرن دلوقتي بالعرف كم سنة مية والقرن يطلق ايضا على الجماعة مهما طال زمنهم اذا اجتمعوا على ملك واحد او على رسالة واحدة قوم نوح اللي قاعد بقى 1000 سنة ايه دول اسمهم ايه قرن من اذا ما تحكمش بقى بالزمن ما دام ملك واحد او رسول واحد يبقى دول اسمهم ايه اسمهم قرن وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا وملوك قالوا خير مقاما واحسن ايه نديه لك ايه ثانيه في سوره ومن يعص الله ورسوله فإن له إيه نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو أضعف ناصرا وأقل على ذلك.